بمناسبة ذكرى الحادية والسبعين لتأسيس حزب الأمل الكوري، شهدت نيجيريا المحاضرة والجلسة القراءة ومعرض الصور الفوتوغرافية والكتب والجلسة العرض السينمائي. هذا وأقيمت مؤخرا حفلة لنقل كتب بلادنا في جامعة ولاية نصراوة النيجيرية.